تقريبا لا يوجد أحد الآن يجهل فكرة أن الشحاب لم يتكون فجأة، بل يوجد عوامل طبيعية من حرارة وبخار، وقبل ذلك بحار ومحيطات ساهمت في تشكيل هذا الشحاب. يعني لو تسأل أي عامي في أي برية أو قرية، تقريبا صارت هذه المعلومة معروفة وواضحة، ورغم ذلك ما زالوا يؤمنون بأن هذا الشحاب من عند الله، من خلق الله، هو الذي يسيره ويتحكم به في الأصل وفي الأساس. فلا يوجد تعارض بين الفكرة الإيمانية والفكرة العلمية في أذهان العوام. هذا الشيء سوف ينطبق على فكرة نظرية التطور بعد مدة طويلة، بعد أن ينتشر العلم وتشيع المعلومة. يعني فكرة أن الإنسان تطور وتخلق من مجموعة عوامل وجرت عليه قاعدة الانتخاب الطبيعي، البقاء للأصلح والأقوى والأفضل، وهذا أيضا لا يتعارض مع فكرة أن الخلق بكامله هو من عند الله. أن الله عز وجل هو الذي خلق هذه الأسباب حتى وصلت إلى هذه النتائج. فالانتخاب الطبيعي لا يتعارض مع الإيمان في نظري. حتى لو أردنا يعني أن نعود إلى القرآن، وأنا أكره التعسف والتأويل، لكن من باب مجاراة يعني العقل البسيط، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني لو حملناها على محمل فكرة الانتخاب الطبيعي سوف نجد أنها مناسبة إلى حد كبير. طيب، الانتخاب الطبيعي، رفعت فيديو قبل قليل يشرحه في حسابي ترجمة، ويوضح يوضح هذه النظرية بكل أبعادها، أن الحياة والطبيعة والبيئة تبقي الأصلح والأقوى والأكمل، وهو بدوره يورثها إلى من بعده حتى يتكون عندنا نوع جديد، طبعا على مليارات سنين. فوصلت الحياة إلى هذا الشكل. الشيء الذي أريد لفت النظر إليه هو أن هذا الانتخاب هو قاعدة ونظرية وآلية تنطبق على كل ما يتعلق بالأحياء، وخصوصا الجانب المعنوي، الأفكار، الآراء، العقائد. يعني هي تمر بنفس آلية الانتخاب الطبيعي التي يمر بها الأحياء، وكذلك تخضع للظروف المعنوية وليست الحسية والمادية. فهي مجرد فكرة تنطبق على مجالات كثيرة. لا أدري هل أحد سبقني إلى هذه المعلومة أم لا. يعني كل ما تشاهده من أفكار وآراء و يعني أمور معنوية وذهنية خضعت لقاعدة الانتخاب الطبيعي، وصلت إلى ما وصلت إليه بعد أن تم تمحيصها وتحليلها عبر قواعد وآليات الانتخاب الطبيعي. وسوف يستمر هذا الأمر في المستقبل، لكن لا أدري هل سيصل إلى مرحلة لا شيء بعدها، كما يقول يوفال هراري، بأن التطور والانتخاب سوف يصل في مرحلة معينة إلى النموذج تام وكامل لا يقبل التطوير. الله أعلم، لا أدري ماذا سيحدث في المستقبل. عموما هذا هو الجانب الفكري والذهني والمعنوي الغائب في نظرية التطور. هم طبقوها على الماديات والأجسام والكائنات، لكن ماذا عن الأفكار والمذاهب والعقائد؟ لماذا لا تنطبق عليها نظرية التطور والانتخاب الطبيعي؟ وأكرر، هذا شيء لا يتعارض مع الإيمان ولا يخدش الإيمان إطلاقا، كما أن الإنسان في هذا العصر يستوعب ويدرك بأن السحاب تخلق وتكون وتطور من مجموعة عوامل حتى صار سحابا يمطر، ومع ذلك فهو يحمد الله ويشكره عندما ينزل المطر، فالأمر لا يتعارض مع الإيمان.